اكتر واحد ده كرم كتير. السؤال الاول ما هي طبيعه هذه الفكره؟ ما هي طبيعه فكره النظام الشرط لعدم تنفيذ الحكم القانوني؟ واحد. طيب ده سؤال لازم نجاوب عليه. السؤال الثاني، الحقيقه ان الاشكاليه في هذا النظام وهذه الفكره ان عندنا تعارض بين حقين في منتهى الخطوره من ناحيه الاهميه. حق المحكوم عليه بالطعن على الحكم ومتابعه الطعن الى ان يصل الحكم فيه يفسد حق الطعن، وحق اخر مرصود للمحكوم له وهو حقه في الصداق بين جبر عن الدين. في التفصيل من هذه الحق التاني، انا عندي اشكاليه بين الحق في التنفيذ وبين الحق في الطعن. هل فرضنا نفسه هل كان المشرع الفرنسي موفقا عندما اتى بهذه النصوص؟ هل النصوص الفرنسيه متوافقه على الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان المتعلقه بحق الاستقرار؟ طيب ما اشرفنا من ذلك؟ السؤال كان يطرح نفسه، هل هذه الفكره يمكن ان تؤتي بثمار مرجوه وتحقق قرارات حقيقيه واداره حقيقيه للنظام القانوني وتدعم القوة التنفيذية للحكام القضائية، ولا هو المقابل تحقيق الإجراءات؟ ده سؤال يطرح نفسه، هل من صالح النظام القانوني يكون فيه فكرة الشرط، ولا خضوعنا للقواعد العامة أفضل بكثير من الإتيان بمثل هذه النصوص؟ ده سؤال خطير يطرح خطورة أكبر. السؤال الواقعي كمان اللي بيمسنا إحنا هنا كنظام قانوني في دولة مصر، إنه هل هذه النصوص القانونية قابلة لأن تنطبق بنظام القانون المصري؟ وبالأحرى هل هذه النصوص القانونية متوافقة مع الأسطول ولا لا؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، في فرضية إن هذه النصوص، في فرضية إن إحنا أدخلناها في النظام القانوني وبفرضية إنها دستورية، هل تحقق ميزة إضافية للنصوص القانونية ولا أنها أيضا تعد جانبا من جوانب تعقيد الإجراءات أمام محكمة الطعن بالنقد أو أمام محكمة الطعن بالنشوء؟ هذه التساؤلات المحيرة هي قلب هذا البحث وقلب هذا الموضوع، لأنه فكرة إن احنا نعرف النظام القانوني للفكرة مهمة، لكن نعرف الطبيعة القانونية للفكرة ده أهم. ليه؟ لأن احنا لا نأتي بنصوص قانونية حتى نتغنى بها ونقول أننا قد جددنا في العلم وجددنا في القانون، لا، ده الحقيقة يجب أن تخضع هذه الفكرة لفكرة التقييم، هل قابلة للتطبيق ولا لا؟ وإذا كانت قابلة للتطبيق يا جماعة هل هذه الفكرة تقدم إضافة حقيقية في القانون أو نظام القانون، وبالتالي ده يؤدي إلى ما يسمى بزيادة وتفعيل فاعلية القوة التنفيذية للأحكام، ولا من شأن هذه الإجراءات أن تعطل وتعد عائقا من عوائق الإجراءات الطعن والنقض الطعن في الاستئناف ومن تؤخر القصص الطعن ومن ثم تزيد الطين بلة، ومن ثم فإنها لا تعد صالحة ولا موائمة للتطبيق في نظام القانون المصري. هذه أسئلة عميقة ومهمة في هذا الإطار، أجبنا عنها من خلال البحث بشكل كبير في الدرس. لذلك إحنا النهاردة لن نستغرق ولن نغرق في التفصيلات، فالكتاب أولى به، لكن الذي يهمنا في هذا الأمر أن نفهم الأسس الأساسية والمفاهيم الأساسية التي يدور حولها هذه التساؤلات، ومن ثم يمكن أن بمجرد القراءة مرة أو مرة أخرى يمكن أن تكون سهلة الفهم وسهلة الاستيعاب، والرسالة التي أردنا أن نوصلها إليكم تكون قد وصلت إليها. طيب، السؤال الأول، ما هي الطبيعة القانونية لنظام الشرط لعدم تنفيذ الحكم المقبول؟ والمقصود بالطبيعه القانونيه يعني تحديد وجهتها او فلسفتها. هل يا جماعه نظام الشرط على تنفيذ الحكم القانوني يعد ذو طبيعه واحده ولا ذو طبيعه مزدوجه؟ سؤال، هل هذه الفكره فكره واحده موحده هي بالنسبه لجميع الاطراف المعنيين بالاجراءات، سواء الطاعن او الدكتور فكرة الشرع. بالنسبة للمحكوم له، هل هذه النصوص القانونية المادة 9 والمادة 226 من القانون أو تقييم الإجراءات المدنية الفرنسية تمثل إضافة وتمثل ميزة ومرمى جديدة أم أنها تمثل جزاء في مواجهة المحكوم له أو فرق سيد مرحوم ضده؟ أكيد بما لا مجال الشك أن فكرة الشرط لعدم تنفيذ الحكم هي فكرة جاءت بتدعيم الحق للتنفيذ وتسمى جاءت بتدعيم مصالح المحكوم له بالقصير أو المطعون ضده. ليه يا جماعة؟ لأنه هو هيستفيد من ناحية دي. هو هيستفيد إما أنه يتخلص من الطعن أصلا لأنه المحكوم عليه عارف مستقر إنه هو لو طعن هيلقى بدون تنفيذ، وبالتالي من الأساس يمكن أن يطلب الطعن وبالتالي يؤبد الحكم ومن ثم يصبح الحكم حكما بادا غير قابل للطعن عليه بقى اللي هو الطعن على الأحكام. دي أول ميزة. الميزة الثانية إنه حتى لو فرضية إنه المحكوم عليه قد طعن على الحكم فله حينئذ في هذه الفرضية ميزة إجرائية رهيبة أنه يستطيع أن يتخلص من خصومة الطعن. ليه يا فندم؟ لأن المحكوم عليه لم يقم بتنفيذ الحكم المفروض فيه. طيب، حتى ولو أن المحكوم عليه قام بتنفيذ الحكم المفروض فيه طواعية وأتى بالدليل على أنه قد قام بالتنفيذ، يمكن في هذه الحالة أيضا يستفيد. ليه يا فندم؟ لأنه هو أصلا بغير هذه النصوص القانونية ما كان له أن يحصل على حقه إلا باتخاذ إجراءات التنفيذ الجذري بالحجز على الأموال أو باتباع إجراءات التنفيذ الجذري طبقا لقانون المرافعة في القاعدة العامة. يبقى بالتالي الحقيقة إنه هذه الفكرة تمثل ضمانة سيمائية وفي مقاصد المحكوم له وتمثل ميزة حقيقية أضيفت إلى أرسال الإجراءات وأرسال الأدوات حماية الحق بالتنفيذ وحماية المصالح المحكومة له. إذا هذا النظام في حقيقته يقدم ميزة حمائية في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية وحيدة بالنسبة للمحكوم له. لكن الحقيقة هي إنه هذا النظام جوهر الطبيعة الحمائية له يتمسك في أنه أداة وإجراء من الإجراءات الحديثة التي يمكن أن يستغلها المحكوم له للضغط على إرادة المدين أو المحكوم عليه حتى يقوم بتنفيذ الحكم الطوعية. وبالتالي إحنا عارفين في قانون التنفيذ الجبري إن المحكوم عليه إذا صدر ضد الحكم وحجز بقوة القوة التنفيذية المعتادة فإنه ملتزم بتنفيذ الحكم الطوعية بتنفيذ الإجراءات، وإن لم يكن فالمشرع وضع أمام المحكوم عليه مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الأدوات حتى يستطيع أن يقتضي حقه عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ الجبري. طيب، ما الأداة التي أداء بها المشرع للضغط على إرادة المدين؟ حتى حاجتين، حاجة اسمها الإجبار غير المباشر وحاجة اسمها الإجبار المباشر. والبريد المعتمد والرئيسي والمعترف به بشكل او باخر ان بمجرد صدور الحكم يعود بقوه القوه التنفيذيه، هذا يخول التائب او المحكوم له ممكن ان يلجا السلطات المختصه في الدوله لتقوم باستطلاع الحق جبرا عن المدين، سواء كان التزام نقضي او كان التزام عين. يعني انا هصدر لي حكم في طرف فلان من العقار الفلاني، أنا أستطيع أن ألجأ إلى السلطات المختصة بالدولة اللي هي القانون المصري مثلا عن إدارة التنفيذ، وإدارة التنفيذ ممثلة في معاقل التنفيذ تقوم بالاستعانة بالسلطات العامة اللي هي مخول لها الاحتكار والقوة المادية اللي هي جهات الشرطة بالأساس وما شابه ذلك من سلطات الدولة، فتقوم بفكرة الاقتضاء الجبري رغم عن المدينة. النهارده هو في يحيط بهذه الشقة فتيجي السلطات تخرجه من هذه الشقة وتسلم المتاح الى المحكوم له. ده اسمه التنفيذ العام. وفي حاجه اسمها تنفيذ الحق التزعيمي. لو كان الالتزام ده نقضي فاننا بنحجز على الاموال، اذا كانت اموال زائله نقديه فبيصرف الحق مباشره، اما اذا كانت اموال مقبولة أو عبرية فمن الصحيح أن نحس على هذه الأموال ثم نبيع هذه الأموال للميزان العالي حتى يصرف الدين حقه من ميزان هذه الأموال. رئيس العلماء على الطريق العالي للإيه؟ الطريق العالي للإقبار أو مسمى الإقبار المباشر. أيضا هناك ما يسمى بالإقبار غير المباشر اللي هو إيه؟ مجموعة من الإجراءات، مجموعة من الرئيسيين للمدير، مجموعة من الإجراءات والأدوات التي من خلالها يستطيع الدائن أو المحكوم عليه أن يقدم على إرادة البديل. هنا في هذه الأحوال لن يقوم باتباع إجراءات التنفيذ الجبري النصوص عليها الجبري للسلطات العامة حتى يستطيع حقه جبر عن البديل. ما بيعمل إيه؟ بنستخدم حاجة اسمها فكرة الطوقان اللي هي فكرة الإدراك. فكرة إيه يا جماعة؟ فكرة الإدراك، البريسيون، الضغط على إرادة البديل. في عندنا نوعين اساسيين في هذا ما يسمى به الاجراح البدني وما يسمى الاجراح البدني. الاجراح البدني هو اللي بتاعنا حضرتك النوم. اما النوم بنقيد اضطراب النبيذ خروج النبيذ ونحبسه حتى نضغط عليه يتدفع يتحرك أنا أسميته ما يسمى حتى التنظيم الإكراه اللي هو الكونفورم بوسوسيال. فكرة الإكراه هي يا جماعة الإكراه بنقول حتى جسدين يتحرك في البعض يجب عليك أن تقوم بتنفيذ الإنسان. وبالتالي هو المسؤول عن الحياة دي إيه؟ هيسارع بتنفيذ الالتزام الوارد في الحكم المفعول فيه حتى يستفيد من حقه في الطعن. دخلناه في مفهوم المغالاة إذا لم يكن في مثل هذا الإجراء تأتى ذلك إلى الكثير أن يفقد حقه في الطعن سواء مؤقتا أو نهائيا. المسمى فكرة أمل في أن يلغي أو يتم الحصول على حكم المطلبات يتم إلغاء الحكم الذي صار إليه مصلحته تصبح وهما، وبالتالي لا يمكن أن نقول في هذه الحالة إلا أن المحكوم عليه عندما يقوم بتنفيذ الالتزام حتى يستطيع أن يمكن مسيرة الطعن بالاستبدال أو الطعن بالنقد فإنه يقع هذا التنفيذ تحت وفق ما يسمى بالإجرام. الإجرام الإجرام هي يا جماعة الكونفورم بروسيسيال. الإجرام وبعدين المشرع الفرنسي استخدم المادة الإجرامية للضغط على إجراء المدينة. استخدم ما يسمى بالإجراء الإجرامي. طيب سؤال يطرح نفسه وكمان بتفكروا معانا فيه، وده سؤال مفتوح. هو يا جماعة التنفيذ اللي سيتم في هذه الصورة هو تنفيذ زي ما قلت قبل كده إجرامي ولا تنفيذ ذاتي؟ نخلي بالنا يا جماعة. أكيد لما درسنا شروط الطعن بالنقد والاستبدال في الأحكام قلنا إن من ضمن شروط قبول الطعن ألا يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، ألا يقوم بإيه؟ بتنفيذ الحكم، لأن تنفيذ الحكم إراديا معناه أنه قد تنازل عن الحق في الطعن. يعني تنفيذ الإرادي يؤدي إلى التقاء الحق في الطعن، لأن ده مسمى معترف بحكم الحكم وبالتالي الطعن إليه ودي منتهى الخطورة. نقدر نقول دلوقتي إنه فكرة التنفيذ من جانب المحكوم عليه حتى يستكمل مسيرة الحق في الطعن بالنقد أو الاستئناف لا يمكن أن نصفه بأنه تنفيذ إرادي، وإنما هو تنفيذ غير إرادي. حتى ولو كان هذا التنفيذ ليس بما يسمى إجراء أو تنفيذ جبري، لا يمكن أن نسميه تنفيذ جبري لكنه تنفيذ غير إرادي، فهو بالتالي هو تنفيذ ليس إراديا ومسمى يبقى الأحكام المترتبة عليه كأنه يجب تقييمه على أنه تنفيذا غير إراديا ومسمى لا يعد تنفيذا إراديا، وفي نفس التوقيت لا يعد تنفيذا إيه؟ لا يعد تنفيذا جبريا، لا يعد تنفيذا جبريا، لأنه زي ما قلت قبل كده إن التنفيذ الجبري أحد أهم معايير تنفيذ هو أن يتم الالتزام إلى سلطات العامة، وإحنا هنا التنفيذ تم في إرادة المحكوم عليه ومسمى مع الناس ثم عمل دخلت هذا الأمر ومسمى هذا التنفيذ يعد تنفيذا غير إرادي. فالسؤال يطرح نفسه، هل هذا الإجراء اللي هو شرط في القطاع العام للحكم المحكوم فيه يعد إجراء من إجراءات التنفيذ؟ هل يعد إجراء من إجراءات التنفيذ؟ لا، هو ليس إجراء من إجراءات التنفيذ وإنما هو تدبير من تدابير التنفيذ زي الغرامة التأمينية وزي الحبس من أجل ودفع الديون وزي كل قوانين السفر في هذه الإجراءات تأمينية إجراءات تعمل من الضغط على إجراءات التأمين حتى يقوم بتنفيذ الالتزام بدون أن يشوف إلى إجراءات التنفيذ الجبري. نهرب من ذلك كله إلى أن هذا النظام وهذه الفكرة هي فكرة حقيقية بالنسبة للمحكوم له وتمثل إضافة حقيقية من ضمن الإضافات التي أتى بها المشرع الحديث الفرنسي رغبة في تدعيم هذه الأحكام القضائية ورغبة في تلقي الطعون التسويقية والطعون التعصبية ورغبة في أن يحدث فترة من التوازن أمام الأحكام فقط وأمام الأحكام في الدنيا ما بين مصلحة المحكوم له ومحكمة ومصلحة المحكوم عليه. إذا بنظام الشرط الطبيعي الحمالي، كنت أطرح نفسي هذا النظام يتمتع بطبيعة حمالية ولا جزائية بالنسبة للمحكوم عليه؟ هنا بقى يتكلم هذا النظام يتمتع بطبيعة جزائية، سكوتيونال. طبيعة جزائية دي الحقيقة المشرع الفرنسي عارفين يا جماعة كده وبتسمعوا عن فكره ادراك رشيد وبتسمعوا عن فكره الرشد. الرشد دي عباره عن المعقوليه، والمعقوليه معناها التناسب. معناها ايه؟ التناسبيه. معناها التناسبيه ان انا عايز اتخذ اجراءات معينه للوصول لهدف معين، يجب ان تتناسب هذه الاجراءات المستخدمه مع الهدف المرجو الحقيقي. لو ان هناك خلل وعدم توازن وعدم تناسبيه بين الاجراء المستخدم وبين النتيجه المرجوه، يبقى في الحاله دي الاجراء غير واضح والاجراء غير مشروع. بنسميه يا جماعه حاجه اسمها التناسبيه. دي موجوده في كل طرق القانون. Thank you. ضد 150 ألف بدقائق في اليوم وطعنت بالنقد. طعنت بالنقد زي الفوز. كيف أنا كمحكوم له وواحد اتربي في رئيس المحكمة شرط الخصوم ليه غير الضرورة واحد محكوم عليه لم يقوم بتأديب الالتزام ولم يسدد الجزاء الاثنين؟ طيب الجزاء اللي احنا مش هنعمل ايه بقى؟ هل ينقض الحق بالطعن مباشرة بمجرد ان الراجل ده أو المحكوم عليه لم يقوم بتأديب الالتزام ولم يأتي بالدليل على ما قام بالالتزام تأديب الالتزام هيفقد حقه إلى ما لا نهاية؟ ولا هنعمل حاجة اسمها جدولة وتقرر في الجزاء الإجرامي؟ المشرع الفرنسي الحديث التجأ إلى فكرة ما يسمى بالتدرج الإجرامي فيما يتعلق بتطبيق الجزاء المترتب على عدم تنفيذ الحكم القضائي. عمل إيه بقى؟ أنا مسألة معقدة جدا وعشان تفهمها لازم تاخد بالك من الكلام الأول، طب راجل كتاب محتاج تبقى واضحة لكن مش هتتضح بس الكلام اللي هو كله. المثال العام اللي كان بيتعلم اللي انا قلت ان انا ليا مليون كتير مش قادر ادفع مليون كتير. وبالتالي انا هاخد اجراءاتي وان انا هاخد من المحكمة عن تشطر حكومة الصعب انا لا اطلب في تقديم الجريمة لانها هتعرف تقديم الجريمة. طيب ماشي. أول حاجة المشجع قال لك ده هو طاقة الضوابط القانونية. إيه هي الضوابط القانونية؟ إنه يكون في طاعة، يكون في مفهوم ضده، إنه يكون حكم التزام، إنه المحكوم عليه ده يقدم دليل على ما أقر بتجديد الالتزام، دي الشروط الإيجابية. الشروط السلبية ما هو بسيطة، عدم توافق حالة من الحالات المنصوص عليها كمانع من موانع شرط الخصومة، استحالة التنفيذ وعدم وأن يترتب على التنفيذ نتائج ضعف التوقعات والحدود المرغوبة. وكمان الوظائف الفرنسية أنا في الشروط الجيدة وخصوصا في العدالة وفكرة الارتباط بين الدائن والمدينة والمحكوم له والمحكوم عليه كسبب من أسباب موانع شرط الخصومة الصعب. خلصنا والمحكمة استجابت للطلب وقررت شرط الخصومة. يعني إيه شرط الخصومة؟ يعني إيه شرط الخصومة؟ زي ما قلت قبل كده إن شرط الخصومة تعطي شروط. معناها زي ما هو موجود عندنا في القانون 14 المصري ان تعرف شرط الخصومه في حاله خايفه ورقه الخصومه وان تكون بالدعوه الرسميه التي تحكم فيها يجوز للمحكمه ان تقضي او تقرر بشرط الخصومه بسبب عدم حضور الاطراف. تكون زي المدعى عليه طبعا المدعي هو حافظ الطبيعي هو المدعى عليه هو اللي ما بيجيش يتم بيه وعن الجلسه يبقى في الحاله دي احنا ضربنا حضرتك المحكمه ممكن ما تحصلش الخصومه. طب يعني ايه شرط الخصومه؟ هو شرط الخصومه اللي في القانون 14 هو المصري هو شرط الخصومه في القانون الاجراءات المدنيه الفرنسي بس مع كلمه واحده بس. انه في مصر الشرط مقيد بمده زمنيه بعده ان لم يقم بتعديل الخصومه خلال هذه الفتره فان الخصومه تعد فان لم تكن. اما هنا فيما يتعلق بشرط الخصومه في القانون فمعنى أن الخصومة راكبة. بقوسين سوسيون دو لا كونستانس فكرة وقت الخصومة. معنى الشرط اللي حضرتك معناه وقت الخصومة. طب إيه معنى وقت الخصومة حضرتك؟ الخصومة موجودة ومولدة ومولدة كل الآثار الموضوعية والإجرامية. في خصومة الطعن معترفين بذلك. بس المشكلة الثانية أنه من لحظة الظلم بإعلان وإعلان قرار شرط الخصومة الطعن فإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات والمرافعات أثناء فترة الشرط. طب المشرع حددها كام؟ حددها سنتين. حددها سنتين. وبعدين خمس. أعطيك مشرع الفرنسي لم يأتي بجزاء انقضاء الخصومة مباشرة. شوف يا جماعة كده افهموا كده النقطة اللي هقولها دلوقتي لأن النقطة اللي هقولها دلوقتي هي بتفرق اللي بيفهم قانون واللي بيفهم حاجة تانية. يا جماعة هو حضراتكم فكرة الشرط أتينا بيها وأتى بيها المشاركة الفرنسية في حاجة كده سياسة اسمها سياسة العصر والعصر منتصر. العصر منتصر. اصل هم مؤمنين بلاد المدينة الغرب مش هنكر عليهم هو عايز حاجتين حاجة اسمها الترغيب وحاجة اسمها الترهيب حاجة اسمها الترغيب وحاجة اسمها ايه؟ الترهيب النظام ده والفكرة الشرط دي حضرتك لو عايزين بشكل معنى يعني متماعي وعظيم هتلاقي الكلمة فلسفة الغرب كله مرتبع مغرقة بهذه الفكرة على طول ليه؟ اصل هو حضرتك هو عايز كده في اي وكيل يملك حقوق عليه هو ممكن فكره عايز يضمن الدين ده هو عايز ان الدين يستفيد من هذا النظام ويتخلص من النظام اصلا محكوم عليه هاتي بقى حضرتك لو جينا درسنا فكره الدين بمجرد ان المحكوم عليه لم يقم بتثبيت الالتزام ولا يقم بتقديم الدليل على ما وقع في الالتزام ده معناه ان المحكوم له سيتمكن من الخلاص من الفكره خصومه الطعن الى ما لا نهايه. مش مقصود كده ابدا. هو المقصود ايه؟ طعن. واحنا بس كل الفكره ان احنا عايزين الراجل ده طالما ان هو جسم الحق وطالما ان هو عنده رغبه حساسه في ان يتابع حق الطعن وعنده امل في انه يحصل على حكم الغاء الحكم المطعون فيه لانه غلط الطعن عليه. فمستني من محكمة القهر أو محكمة الاستبناء أن يصدر حكم بإلغاء الحكم. فإحنا بنستغل الشغف ده. بنستغل الرغبة دي ونقول له لو عايز تكمل قم بتكمل. طيب بس دي فرصة. بس دي له إيه؟ فرصة. فهو بيتعمل له حصة فرصة. بيقول له بص إحنا النهارده هنوقف فصول الطعن والنهارده نطلع فصول الطعن من السجن. طب وبعدين نشوف قد إيه قدامك سنتين. قدامك سنتين تقوم فيهم بالالتزام. قدامك ايه؟ سنتين تقوم فيهم بالالتزام. وتثبيت الالتزام. طب يا جماعه يعني معنى ذلك ان المشرع الفرنسي اتى بهذا النظام حسب يبقى الثقه على دراسه المحكوم عليه وان نادر التنفيذ الطبيعي لكنه ليس مشغولا بفكره ان يفقد هذا الطاعن حقه في متابعه ومصاريف الطاعن. ده واحد. طب كيف يعني ايه الرد ده؟ حتى يسترجع حق الطاعن. قال لك لا يسترجع حق الطاعن الا اذا قام بتنفيذ الالتزام. الا اذا قام بتنفيذ الالتزام. كيف يسترجع ايه؟ لو قام بذلك لو قام بهذا التنفيذ لو قام بهذا التنفيذ لأمكن أن يستدعي حقه في متابعة بعض الكلام ده دلوقتي كلام واضح. عندنا بقى اشكاليه من ضعف الصوت. طيب ايه هو الالتزام؟ لو انه لم يقم بتنفيذ الالتزام خلال نصف السنتين فيبقى الحق له في الطعن ويسقط الحق في الطعن خاصه بالخصومه في الكاتيون. هل يا جماعه المشرع الفرنسي ده والقضايا الفرنسي على فكره دي اسئله عندها خطوره بتترجم فلسفه كلام مش موضوع مش بسيط يا جماعه في طريق التفكير سؤال يطرح نفسه كده حرفيا اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المقروح فيه كما هو الجزاء المترتب على ذلك قال لك سقوط الخصومه طب يا جماعه الكلام ده على طول ولا في كلام في النهايه؟ ليه حضرتك؟ احنا بنهدده بس، احنا من غير ان تقوم بتنفيذ الاتزان فان ذلك يعرضك لفرض الحق نهائيا من صعب المنطقه والطعن الاسلاميه. طيب هل يمكن للمحكوم عليه اللي هو المشروط ضده اللي هو الضاعي ان يذكر استرجاع الخصوم مره اخرى؟ سؤال يعني هو محتاج للقدر الا بدل عندما يقوم بتنفيذ الاتزان. طيب سؤال نطرح نفسه، طيب هو حضرتك يريد ان يسترجع خصومة القطاع من الشرط ويتيح له الى مسار قطيع ويتم النهايه، هل هنا يستوجب ان يكون التنفيذ تنفيذا كاملا للاتزان ولا تنفيذا جزئيا للاتزان؟ جماعة في فرق بين ظاهر القصد وبين فلسفة النص، في فرق بين ظاهر النص وفلسفة النص. النص مبدأ تخصيص التشريعي والمبدأ 1009 فإنه لا يمكن أن يسترجع الحق في الطعن ولا يمكن أن يسترجع الخصومة الصريحة من جديد إلا بفرضية واحدة وهي التنفيذ الكامل التزام الوالد في حكم المقرون. انت بتجهز منين عشان تسترد حقك في الطقس؟ يجب ان تقوم بتنفيذ الالتزام. قال الرجل لك هذه المدن ترتبط بظاهرين النص. ظاهر النص. طب الالتزام حضرتك حصلت زي ما يا جماعه هذا النظام هذه الفكره لم ياتي بها المشرع انتقاما من المليء او المحكوم على الإطلاق، وإنما هو أتى بهذه الفكرة لزيادة فرصة أن يحصل النائب أو صاحب الحق على حقه بأقل كلفة وفي توجيه سريع. هو عارفين إحنا نظام إيه؟ عارفين حضرتك إيه؟ يعني إحنا تلاشينا فكرة الإطلاق ده زيادة؟ خالص. وبالتالي هنا المكتبة الحقيقية زي ما قلت هل المكتبة هي عقاب المحكوم عليه ولا هي تبعيد فعلية الحق في التنفيذ؟ من هنا بعد ما القضاء كان يبدأ مع بعض يعني خلينا بس كده ايه مع بعض كده عشان نفهم ومن ثم أدى ذلك إلى انعكاس هذه الفلسفة على أحكامه، ولذلك محكمة النقد بدأها معناتها في كام؟ مش معناتها في جزء. شويه كده بعديها 50 سنه او اقصر راح تقلك لا. ينتفى بالتنفيذ الشبه الكل للاجتماعي بتاعتي توتاليتي. فكره التنفيذ شبه الكامل للالتزام. يعني في مثال واحد سدد 90,000 خلاص. ما دام سدد 90,000 يبقى استدعى حقه في المجتمع ايه؟ في المجتمع العربي. وبعد كده وده قدر كبير من الاتحاد الوطني. ده هو تنفيذ كامل ولا هو تنفيذ جزئي؟ ما حدثت فكره التنفيذ الشبه الكامل. بعديها بشويه فكرت هو ايه اللي بيحصل؟ هو نظام قال لك انت تروح كده غير الحته دي الحته دي مهمه جدا عشان منها بتيجي وبتاع الحته دي هي الموضوع هو هيبقى الموضوع هو يا جماعه كده احتفظ بالوقت ما الذي سوف تستفيده لو انها لم ترجع الخصومه الى مهدها الاول وان تدافع الخصومه سيئه الواقعيه؟ لا المحكوم له مستفيد ولا المحكوم عليه مستفيد. لا المحكوم له اقتضى حقه ولا المحكوم عليه استرجع حقه في الطاعه. يبقى انا هنا اضرت او اضريت بالحق في الطاعه واضررت بالحق في التنفيذ لو انني قد تمسكت بفكره التنفيذ الكلي او فكره التنفيذ شبه الكلي. انا اعترف بحاجه اسمها التنفيذ الجزئي للالتزام. انا اعترف بحاجه اسمها الاكزيكيوسيون بارسيال دو ريزوليسيون او دو لا اوبليغاسيون. التنفيذ الجزئي للالتزام. التنفيذ الجزئي للالتزام. ما هي الشروط التي يجب ان تتوافق حتى يمكن ان يتم الاحتلال بالتنفيذ الجزئي حتى تسترجع الخصومه من الاتجاه الاول وتسافر بها من النقطه التي انتهى منها؟ هي الشروط. لما نقول الشروط اللي احنا محتاجه النقطه بتحتاج متتابعه ومتزايده نجد مقدار المال العظيم في جانب محطات النقطه هذه. واحد اشترط محكمه النقط الا يكون بمنظور المحكوم عليه ان يقوم بالتنفيذ الكامل من الالتزام. الا يكون بمنظور المحكوم عليه بالتنفيذ كامل في غير الاصل هو حضرتك هو تلك فكره التناسبيه. يا جماعه هو لا تكليف لا تكليف لكن لو تقدر هعبر لو تقدر على تنفيذ الالتزام كاملا لن ارجع الحق في الطاعه الا عندما تقوم بتنفيذ الكامل للالتزام. النهارده شركه وبنك وعليك 200,000 جنيه صدر لكم دولار هتيجي تقول لي والله انا يعني هكتفي بالتنفيذ الجزئي عشان استرجع حق في الطاعه. اقول لك لا ليه يا فندم؟ انت لا تستطيع ان تقوم بتنفيذ هذا المبلغ وتوفر هذا المبلغ المحكوم به. يبقى حتى نعتبر وجود التنفيذ الجزئي يجب الا يكون بمنظور المحكوم عليه القدره على تنفيذ الالتزام كاملا. لما انه قادر على تنفيذ الالتزام لما امكنه استرجاع الحق في الطاعه او استرجاع الخصومه في الطاعه. واحد اثنين يجب ان يبدا المحكوم عليه تنفيذ الالتزام. تنفيذ الجزئي انا هقدر اقرا من جدول الرساله ب 200,000 جنيه كل شهر 20,000 جنيه. طب ما تبدا كده واحد يعني ارمي الورق اشوفها عشان اصدقها. ما هو مش كلام بس ما هو لازم اشوف المحكمه دي كانت متاكده ان هناك تنفيذ حقيقي للالتزام بل تبدا في التنفيذ ايه المقر. فلو انا قلت اقرا في السريع على الحكومه وتنفذ يبقى لازم تبدا في التنفيذ كذلك ان تكون هذا التنفيذ مقدرة جوهرية في صوتيات. النهارده انت عايز تروح 1000 جنيه تيجي النهارده تقول لي والله انا حاجات كويسه وهدفع بس كل شهر 1000 جنيه. نعم هتقعد شهر كامل عشان تقوم بتنفيذ الالتزام هل هذا معقول؟ طبعا لذلك يجب ان يكون هناك تركيز الانسان بطريقه معقوله وطريقه منتجه ومؤثره حتى يمكن من هذه الحرمه ان نقوم ونقرر استرجاع قوه الطعم حتى ولو كانت هذه تركيزه كثيره. لذلك يجب ان نستظهر بكافه الاوضاع والقرون التي تتحقق فيها المحكمه بقرارات الدعوه ان في اراده تركيزه معها. ليس هناك استرجاع لخصومة الطعن الا اذا كان هناك استظهار لاراده التركيز واعتراف اراده المحكوم عليه بتركيز الانسان. لو ان لم تستظهر المحكمه ولم تستحسس المحكمه مثل اوراقي ومتصرفات المحكوم عليه ان هناك اراده منطلقه الى تنفيذ الالتزام حتى ولو كان تنفيذ الالتزام الا انها سنصل الى ما يسمى بالتركيز الكلي في نهايه المطاف. لو ان المحكمه لم تتاكد من ذلك فلا يمكن ان نسترجع خصومه الطعن وبالتالي لن نسترجع ولن نعد تسجيل الطعن في جدوى الطعون الموجود. مدة الحقوق في مدة السنة. يا جماعه هذا الشارع الكلام الراجل ده لا يكل ولا يهم نحو تحقيق فلسفه. يا جماعه هو عايز التوفيق، يا جماعه مش عايز العقاب، والله العظيم عايز العقاب، هو مش عايز تطبيق اللي هو جزاء ارتضاء حصول الطاعه، هو عايز الحصول على حصول صاحب الحق على حق الفوعيه للتنفيذ الفوعي للاتفاق. نعم؟ عايز الفعل كده بالظبط. هو يا جماعه مصدوم بالسبيل بالظبط معايا. مش عايز السيف اللي هو اشهره في مواجهه المحكوم عليه ان يقتل شعره وان يقتل الضباط القاتل. يريد ان يلوح فقط بهذا السلاح. لذلك هو يا جماعه هو مؤمن انه عايز يتم بس الضباط ايضا في عقيدته مش عايز يحقق الطاعه من التاني ويرتضي بدون مبرر. لذلك قال لك اي عمل من شانه ان يدل بدون لبس ولا غرور ان هناك اضطراب لاضطراب التنفيذ وان المحكوم عليه يبالغ ويقوم بالتنفيذ. يطرح نفسه يعني حضرتك بتقول لي يا دكتور ان الماده 1926 قالت وقررت انه لو ان هناك اي عمل من شانه ان يدل بالخلاف او الضغوط على انصراف الراس المحكوم عليه او الطاعه في تنفيذ الالتزام الواجب بحكم المفروض فيه فان ذلك يؤدي الى ان الطاعه ممكن تكون مده الصفوف زي مده السنتين. طب ايه الفرق بين التنفيذ؟ المتطور استرجاع الخصومه والتنفيذ المتطور لقطع مده سقوط الخصومه. اللي هيجاوبني على السؤال ده هو الرابط. يعني بص يا رابط هو ارتكب على مده التنفيذ الجزئي كسبب من اسباب استرجاع خصومه الطاعه اثناء مده سنتين. وجاء من ناحيه ثانيه قال لك اي حمل من قبل المحكوم عليه يدل دلاله واضحه بدون لبس ولا غموض على تنفيذ الالتزام فان ذلك يؤدي الى قطع مده السقوط وهي مده السنتين. ايه الفرق بين العمل ده التنفيذ ده القطع لمده السقوط والتنفيذ المتعلق باسترجاع خصومه الطاعه؟ وهل التنفيذ المتطلب لاسترجاع خصومه الطاعه المشطوبه هو نفسه التنفيذ المتطلب لقطع مده السقوط؟ مقبس ثلاث جزء من الايه؟ من الايه؟ من المبدا المحكوم به. عليه 1000 جنيه راح دفع 3000 جنيه. لما قلت في التجهيز الجزئي، التجهيز الجزئي هنا لا يؤدي في هذه الحالة إلى استرجاع الخصومة. ليه يا فندم؟ لأن إحنا قلنا استرجاع الخصومة هي أن يكون المقصور المحكوم عليه إيه؟ ألا يكون المقصور المحكوم عليه تجهيز كامل.